وسوف ينبت الشجر وسوف ينبت الشجر على مرافئ الضجر على مرافئ الضجر وأراه لك حبتي وأراه لك حبتي على خيول من شرر على خيول من شرر وسوف ينبت الشجر على مرافئ الضجر وأراه لك حبتي على خيول من شرر سيوفهم من الضياء تؤمن كفرين سقر معصبين بالدماء منطقين بالحجر سيوفهم من الضياء تود الكفر إلى سقر معصبين بالدماء ممنطقين بالحجر ممنطقين بالحجر متوجين بالمدي متوجين بالمدي مهندمين بالفخر مهندمين بالفخر مضوئين كالنهار مضوئين كالنهار وطاهرين كالمطر وطاهرين كالمطر متوجين بالمدي مهندمين بالفخر مضوئين كالنهار وطاهرين كالمطر متوضئين عاكفين وسوف تشهد الغرر وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر متوضئين عاكفين وسوف تشهد الغرر وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر على جبينك يا قمر حكاية الأبطال في حكاية الأبطال في مبار خير كالدرر مبار خير كالدرر وضحكة ملء الدنا وضحكة ملء الدنا تطير في كل أطر تطير في كل أطر حكاية الأبطال في مبار خير كالدرر وضحكة ملء الدنا تطير في كل أطر كما العطور والسنا كما الأصيل والسحر وحاجة الإحساس قام أتتنا من دهر غبر كما العطور والسنا كما الأصيل والسحر وحاجة الإحساس قام أتتنا من دهر غبر أتتنا من دهر غبر وسوف يبقى